هذا يقول أستعد للزواج واشترطنا أنا وأهل المرأة على أن تواصل الدراسة إلى أن تكمل المرحلة الثانوية، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تستعمل الحبوب المانعة من الحمل حتى تنتهي من دراستها؟ أولا نسأل الله أن يعينك ويسددك ويوفقك ويبارك لك وعليك وفيك، ويقول أستعد، فكن مستعدا من البداية استعدادا صحيحا من كل جهة. واشترطتم كما تقول، يعني تمت الموافقة بينكم على الإكمال، إكمال الدراسة. أما موضوع أن تستعمل الحبوب هذه فهذا مما لم تستعد له، أقول هذا مما لم تستعد له حاليا. لما؟ لأنه يقول الأطباء أن المرأة عندما تستعمل مثل هذه الأنواع من الأدوية في بدء الزواج يضرها جدا، وقد يسبب لها عقما. فعلى كل حال سدد وقارب، ولك بارك الله فيك ولها أن تراجع الطبيبة المختصة لتنظر في الطريقة المناسبة في هذا في هذه الحالة، فهمت؟ لا تلجأ إلى هذه حبوب مانعة للحمل، لا يجوز هذه التسمية أصلا، ليس بيد أحد أن يمنع، المانع هو الله جل وعلا، فهو النافع الضار جل في علاه، بيده هذا كله، واضح؟ ولذلك هم سموها هذا التسمية، جاءت من الغرب الكافر، لا دين يحكمهم ولا شريعة تسيطر عليهم، لكن هي كما يقال تنظيم، لكن في هذه المرحلة لا يصح، أنا أرى أنها مضرة، ولتراجع الأطباء أو الطبيبة ذات العلاقة المأمونة.